دين النبي محمد آثار نعم المطية للفتى أخبار لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أولا، المستخرجات لا تكون إلا على الصحيحين، خلاص كده. لذلك الإمام الحافظ بن حجر الحافظ العراقي يقول: واستخرجوا على الصحيح كأبي عوانة ونحوه واجتنب عزوك ألفاظ المتون لهما إذ خالفت لفظا ومعنى ربما، وما يزيد في رواية وما تزيد فاحكما بصحته فهو مع العلو من فائدتي، والأصل يعني البيهقي ومن عزى وليت إذ زاد الحميد ميزا. يبقى المستخرجات خاصة بالصحيحين فقط للأصل. خلاص، فالمستخرجات الراجل ده دارس فهو عالم بس انا هقوله ما تقلقش. المستخرجات دي خاصه بالصحيحين. نعم، قد عمل المستخرجات لبعض الكتب لكن دي نادره جدا، كما التعليقات المعلقات هي خاصه بالصحيحين فقط. فما يجيش واحد يقول لي ما الامام الترمذي روى حديثا معلقا، ده نادر جدا. وكما قالوا ان النادر لا حكم له، النادر ده يعني لما يكون واحد ألف لا قيمة له أصلا ولا يعمل به. يعني لما تلاقي مثلا ألف محدث محترمين وكويسين وفي واحد فيهم بايظ، تقول لي كل المحدثين بايظين؟ لا، لأن الحكم للغالب أو للأكثر أو للأغلبية، خلاص كده؟ طبعا استدلالا بحديث إن هو في صحة نظر إذا كان الماء أو إذا بلغ الماء كلتين فلا يحمل خمسا أو فلا ينجسه شيء. لكن هي قاعدة عند عموم أهل العلم أن النادر لا حكم له، خلاص كده؟ لذلك اتفق اهل العلم ان المستخرجات اصلا على الصحيحين بلا خلاف، وهذه كتب مصطلح، وكذلك المعلقات للصحيحين فقط. فلو عثرت او وجدت حديثا معلقا مثلا في سنن ابي داود او الترمذي فما تقولش اه فاتهم، ما تقولش عنه. لكن الاصل هي دي، الكتابين دول فقط. عشان كده الشيخ الالباني مره عصر على معلق في الترمذي وقال وهذه هي معلقات. ماشي مولانا، احنا مش ده واحد. طيب هنعمل ايه في كل الائمه اللي اتفقوا المعلقات دي خاصه بالصحيحين؟ هنعمل فيهم ايه؟ ارميهم؟ عشان حضرتك لقيت حديث معلق؟ طب ما في غيره، في غير الترمذي سنة ابي داود مثلا هتلاقي، في النساء هتلاقي، ايه المشكله؟ لكن دي ما خرجتش العام الاصلي. فالقاعده العامه ان المستخرجات على الصحيحين، كذلك معلقات على الصحيحين، ولا يعلم ان في حاجه اسمها مستخرج على كتاب في المصطلح اصلا نهائي، لكن استدراك، تعقيب، اختصار، شرح، تنكيت بيسموها النكت، يعني انت فاهم ازاي؟ جملات المنفصله. نعم، ما هو السبب في هذا؟ هل لانهم وضعوا قيود وشروط لحديثه؟ احنا هنعرف ان هو ان في شروط للمستخرجات. المستخرج ده عبارة عن ايه؟ هو جاب احاديث من شيخه بشرط الا يمر بصاحب الكتاب. يعني انا بعمل مستخرج على صحيح مسلم، فانا جبت بالاسناد يمر بطريق مسلم يبقى ده مش مستخرج، ده انت جاب رواية المسلم. لكن لو انا بقى اشتركت مع مسلم في شيخه، يعني جبت طريق نتقابل فيه شيخ مسلم او شيخ شيخه، هو ده اللي بيسموه المستخرج. انت فاهمني ازاي؟ لكن لو انت المستخرج اللي انت عملته ده مر بصاحب الكتاب يبقى ده مش مستخرج، دي روايه الكتاب نفسه. وله فوائد الحافظ ابن حجر اتممها ب10، وهنعرف الكلام ده موجود بالفعل ولا مش صحيح. طيب قلنا بقى نرجع بقى لكلام الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه. يقول بقى احنا هنبدا في النوع الاول الصحيح، مش كده؟ مش كده الكلام ده؟ ده الدرس الثاني صح ولا مش كده؟ ولا مش احنا انتهينا من المقدمة كلها صح؟ وقلنا هنقف على النوع الأول الصحيح. يقول الإمام حافظ ابن كثير رحمة الله عليه: قال أعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهلي ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. خلاص كده؟ قلت: هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلى صحيح وضعيف. يعني إذا كان عايز تتكلم على التقعيد بالفعل إما صحيح أو ضعيف. وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك كما ذكره آنفا هو وغيره أيضا. خلاص كده؟ طيب هنبدأ الكلام ده. العلماء أو المتأخرين كالحفظ الشيخ الإسلام تيمية وغيره قالوا إن اللي قسم واللي نسب الكلام ده للمحدثين إنما هو الإمام الترمذي. وقالها صراحة: أو من قسم الحديث إلى ثلاثة صحيح وحسن وضعيف هو الإمام الترمذي. والكلام ده ليس صحيحا، بل أول من قسم هذا التقسيم هو الإمام الخطابي رحمة الله عليه. وهنجيب الكلام ده ماشي. ونسبوا إلى المحدثين. فيقول الإمام الخطابي رحمة الله عليه في معالم السنن له، معالم السنن ده في شرح سنن أبي داود، يقول الإمام في المقدمة، ده مقدمة الكتاب، عشان كده احنا بنقول دايما إذا كان هناك كتابا لا بد من قراءة مقدمة صاحب الكتاب عشان تفهم هل هو له منهج له شروط، عشان لما تيجي تتعقب هل الشروط دي وفى بيها ولا ما وفاش بيها. لا والله يا إمام انت اشترطت كذا كذا كذا، طب هنا ما جبتش ليه الشرط ده؟ انت خالفت فيه، والشرط ده انت ايضا خالفت فيه، والشرط ده منضبط، دي زيادة، دي مش عارف، انت خالفت فيها المحدثين، يبقى في اخذ ورد معنا. خلاص كده؟ يقول بقى: ثم اعلموا ان الحديث عند اهله على ثلاثة اقسام. الامام الخطابي في مقدمة معالم السنن يقول: ثم اعلموا ان الحديث عند اهله على ثلاثة اقسام. يبقى هو كده ونسبوا الى المحدثين حديث صحيح وحديث حسن وحديث سقيم اللي هو الضعيف. وابتدى يقول ايه هو الحديث الصحيح، ثم بعد ذلك ايه هو الحديث الحسن، بعد كده الحديث الضعيف. وهنعرف ان حتى في التعريف اللي سيذكره انه هو اخل فيه. يقول: فالصحيح عندما اتصل سنده وعدلت نقلته. بالنسبه لاخونا الاسم عمران، هل المحدثين او انت درست حديث المحدثين الحديث الصحيح عندهم هو ما اتصل اسناده وعدلت نقلته فقط؟ ما شاذا الا يكون شاذا ولا عله فيه. وثاني اتصال السند والضبط والعداله. يبقى ايه الضبط والعداله صح؟ وثاني الشذوذ وعدم العله. طيب هو ذكرهم من كلامنا؟ هو قال عدلت نقلته فقط، يعني ما فيش ضبط لكن وثق. طيب واتصال سند فقط. ده جمهور المحدثين لما تكلموا قال ان ان ان الفقهاء لا يشترطون الشذوذ والعله. يبقى الحديث عندهم الصحيح عندهم هو اتصال الاسناد بروايه ان العدل الضابط ما لهمش الايه الشذوذ والعله. مفيش حد من الفقهاء؟ الفقهاء بيقولوا كده، وحتى الحافظ ابن حجر قال كده، قال الناس الكلام ده الفقهاء بيقولوه. فالحديث الصحيح عندهم ان هو شرط اتصال الاسناد، عداله الرواه، ضبط الرواه. خلاص كده؟ اما عدم الشذوذ وعدم العله ليهم اقوال فيها، يعني هنقولها لما يجي الشذوذ والحاجات هنقولها نعرفها يعني. ليه هما بيقولوا عدم الشذوذ وعدم العله؟ طيب الفقهاء قالوا الكلام ده وانتقد عليهم هذا الامر. طيب فما بالك بقى اللي هو جاب شرطين بس مش ثلاثه. لان هو قال فالصحيح عندهم ما اتصل سنده وايه؟ وعدلت نقلته. طب فين الضبط؟ يعني انت بتقول عداله، لا الحديث لابد من ضبط الراوي وعداله الراوي، والعداله غير الضبط. خلاص يا اخوانا العداله غير الضبط، مش كده ولا لا؟ قد تكون مؤمنا، ما هو العداله دي ايه؟ هي الدين. خلاص كده؟ ممكن تبقى دين ومش ضابط، مش حافظ، مش كده؟ وممكن تبقى حافظ وليس عدل. ففي كلتا الحالتين ينتقص. طيب يقول الحسن منه ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر حديث، وهذا الذي يقبله أكثر العلماء واستعمله عامة الفقهاء. وكتاب أبي داود جامع لهذين النوعين من الحديث، وأما السقيم منه فعلى طبقات شرها الموضوع إلى أول من قسم ونسب التقسيم صحيح وحسن وضعيف إلى المحدثين إنما هو الخطابي وليس الإمام التلميذ، دي واحد. والتعريف اللي قاله في الصحيح ليس منضبطا، هنعرف خلاص كده، يبقى دي حاجة تانية. الأمر الثالث إن الإمام التلميذ رحمة الله عليه لما ذكر وأحدث أو قال بالحديث الحسن اشترط في شروط، لم ينسبه للعلماء ولا المحدثين، ولا قال إن الحديث انقسم عند أهله ثلاثة أقسام. طيب لو هو قال فين؟ أي كتاب؟ ده الكلام ده بالفعل لفظا ومعنا للإمام الخطيب، خلاص كده؟ يبقى عرفنا إن أول من قسم ونسب هذه التقسيمة إلى العلماء إنما هو الخطابي وليس الإمام الترمذي، إلا إذا ادعيت يعني إن قلت إن طبعا قبل الترمذي الحديث إما صحيح وضعيف، صح كده ولا لا؟ ثم هو ذكر الحسن وقال والحسن عندنا، حتى الحافظ ابن رجب وغيره لما شرح قال يعني الحسن ما عندنا احنا وما يرى برأينا، لكن طيب هل نسبوا للمحدثين؟ ومن يرى برأينا؟ تفضل شيخ. لما يذكر مثلا امام البخاري ان هذا الحديث حسن اراد به الصحيح؟ لا هقول لك انا فهمت، لما يجي شرح الحسن براجع بقى مع اخوه هتعرف، لان الحسن الإمام قاطبة احيانا، وانا تتبعت كل نقولات الامام الترمذي رحمه الله عليه للامام البخاري في قوله هذا حديث حسن، على فكره بالاسناد والمتن هو عنده في الصحيح كثير منها، بالاسناد والمتن اللي ذكره وقال عليه حسن هو في الصحيح. طب هو البخاري سمى الكتاب بتاعه حسن ولا صحيح؟ صحيح. يبقى بمعنى ان هو ايه؟ الحسن له معنى عند البخاري وله معنى صحيح. لا يفرق بينهم. لا يفرق. الامر الثاني احيانا يقول اي يستغربه هيجي. ما عشان انت تثبت الكلام ده لازم تجيب كلام الامام نفسه. هيستغربه مش ده فهم. هجيب لك كلام الامام يقول هذا حديث حسن. خلاص كده؟ ثم يذكر الغرابة اللي فيه. أنه ليس له إلا هذا الإسناد. فإذا كان على شرط الترمذي الحسن عنده لابد أن هو يكون يعرض من غير وجه. صح كده؟ مصلة ولا؟ لذلك الإمام الحافظ العراقي يقول: والحسن المعروف مخرجا وقد اشتهرت رجاله بذاك حد، حمد وقال الترمذي ما سلم من الشذوذ مع رام ما اتهم بكذب ولم يكن فردا ورد، قلت وقد حسن بعض من فرد، وقيل ما ضعف في رواية، وقيل ما ضعف قريب محتمل فيه، وما بكل ذا حد حصل. الإمام الحافظ العراقي لما ذكر ثلاث تعريف للحديث الحسن بعد كده قال كل التعريفات دي لم تثبت لنا حدا للحديث الحسن، فتيجي تدعي أن الحديث الحسن له حد فين؟ طب أنا هجيب لك تعريفات للحديث الحسن لعشرين إمام من الأئمة، هتمشي بأني تعريف عشان ألزمك؟ هتمشي بكلام الترمذي؟ طب نجيبه ونشوف كلام الإمام الترمذي إيه بالظبط، وهتمشي بيه ولا لأ؟ هتمشي بكلام ابن جماعة ولا الحافظ ابن حجر ولا العراقي ولا ابن دقيق العيد ولا كل واحد له تعريف على فكرة. والتعريف ما ضعف قريب ومحتمل هو أبو الفرج ابن الجوزي، خلاص كده؟ ولما نيجي نشرح الحديث الحسن هنعرف اولا تعريفا، ثم بعد ذلك هل الحديث الحسن حتى لو خلصنا انه له تعريف معين هل يحتج به عند العلماء؟ لان دي مساله ثانيه، ممكن نتفق على تعريف لكن نختلف في الاحتجاج، خلاص كده؟ هنعرف الامام الحافظ الذهبي له تعريف الحسن، ابن دقيق العيد، الكفياجي، ابن جماعة، العراقي، السخاوي، كل واحد له تعريف على الحديث الحسن، كل دول أتوا بعد الإمام الترمذي، فأنت هتمشي على أي تعريف؟ عشان ألزمك بيه. هتقول لي الكلام الترمذي، طب تعالى الترمذي اشترط في الحديث الحسن كيت وكيت وكيت وكيت، هتمشي بيه؟ اه طيب. طيب نعرف بيه الاول ونبتدي بقى نتكلم ونشوف انت بالفعل بتحتج بالحديث الحسن، قصدي بتعترف بالحديث الحسن على قول الترمذي ولا غيره. فما تجيش تقول لي بقى ان انا مع الحديث الحسن. انهي واحد؟ يقول لك اللي قال الترمذي. طيب ابن جماعه عرف الحديث الحسن والكفاري والجرجاني وحافظ ابن حجر، كل من اتى بعدهم والسخاوي، كل من اتى له تعريف في الحديث الحسن. قول لي انت هتمشينا على انهي تعريف فيهم وانا موافق، ونمشي على الشروط اللي فيها. الحد لازم يكون مانع وجامع، مش ده تعريف الحد عند الاصوليين؟ لابد ان يكون جامعا ومانع لاي مشكله فيه. طب اذا كان هو اصلا ما تحطش فيه الحد، يبقى انت بتقول تقول لي ان في حسن وان الذي ينكر حديث حسن مبتدع. ده انا هجيب لك مين من الائمه الاخرين انكروا الكلام ده خالص. خلاص كده؟ طيب يقول بقى يا سيدي، قال: اما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند، خلاص كده، الذي يتصل اسناده بنقل العدل الضابط. ده تعريف الحديث عند مين؟ عند ايه؟ المحدثين. احنا رجعنا الكلام لايه؟ الامام ابن كثير. خلاص كده يقول ايه؟ اما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل اسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط الى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. يبقى تعريف الخطابي منضبط، وكل من اتى قبل ابن كثير وبعد ابن كثير على التعريف ده، يبقى تعريف الائمه دول هو المنضبط ولا كلام الخطابي؟ فاذا كان هو عرف الحديث صحيح مش منضبط، يبقى نعمل ايه بقى؟ ثم يقول بقى: ثم اخذ يبين فوائد قيوده وما احترز بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ وما فيه عله قادحه. نفهم من كده ما فيه عله قادحه يبقى فيه عله غير قادحه. طالما قال لك وما فيه عله قادحه يبقى كانه العله مش قادحه ما تطعنش، وهنعرف ان بالفعل في حاجه اسمها عله قادحه وعله غير قادحه ولا لا؟ وليه سموها عله غير قادحه؟ هنعرف. وما في راويه نوع جرح. يقول بقى التعريف ده: فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث. خلاص كده؟ وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلاف في وجود هذه الأوصاف أو في اشتراط بعضها كما في المرسل. يبقى قال إن ده تعريف الحديث الصحيح الذي لا خلاف بين أهل العلم فيه في الاحتجاج به والتنصيص به، مش كده ولا لأ؟ يبقى لما نجيب كلام الامام الخطابي على الكلام ده يبقى ده كلام منضبط ولا لا؟ يبقى انا لما ابين الكلام ده، ابين خطا الكلام ده ان ده وهم او ده خطا، يبقى انا بطعن على الخطابي؟ ها؟ يبقى انا بطعن على الخطابي؟ لما تيجي تخطا امام او حافظ او غيره يبقى انت بتطعن على علمه؟ خلاص كده؟ لا، انت رد، هل الكلام ده منضبط ولا لا؟ لا خلاص. يبقى أخطأ ولا ما أخطأش؟ أخطأ، مش عيب. خلاص كده؟ يقول بقى: أو في اشتراط بعضها كما في المرسل قلت، أي الحافظ ابن كثير، هو بينقل بقى كلام الإمام أبو عمرو بن الصلاح، ثم بعد ذلك يبين، يستدرك عليه، يشرح، يبين، يوضح، يختصر. يقول: قلت: فحاصل حد الصحيح أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى منتهى. لنا نقطة في دي، من صحابي أو من دونه، ولا يكون شاذا مردودا ولا معللا بعلة قادحة، وقد يكون مشهورا وغريبا. خلاص كده نبدأ ماشي. لما الإمام هنا يقول إن الحديث لابد أن يكون متصل الإسناد بنقل عدل ضابط إلى غيره، لذلك الإمام الحافظ العراقي يقول: وأهل هذا الشأن قسموا السنن. وهنعرف إن حتى في تعريف السنن هنعرف يعني إن فيها خلاف. الإمام الحافظ أو بعض المتأخرين كانوا يقولون، أعتقد في الكتب بيقول إيه؟ الحديث والأثر. والحديث والخبر. فالخبر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والأثر ما جاء عن غيره تجده في المتأخرين. صح كده؟ ذلك الإمام الحافظ بن العراقي لما وجد الاختلاف ده فعشان يخرج من المسألة ما أسمع أي قصة فقال إيه وأهل هذا الشأن قسموا الإيه السنن. يبقى خرج ما بين لا حديث ولا أثر ولا الخبر يبقى خلاه إيه السنن. ومع ذلك حتى في قول السنن هنعرف إن فيها خلاف أيضا. يعني هو خرج هرب من خلاف فذهب إلى خلاف آخر لكن الخلاف ده أقل منه شأنا. خلاص كده؟ يقول وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. فالأول المتصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتوز وبالصحيح والضعيف قصد في ظاهر لا القطع والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا وقد خاض به قوم فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك مولاه واختر حيث عنه يسند الشافعي قلت عنه أحمد وجزم ابن حنبل بالزهري عن سالم أي عن أبيه البري وقيل زين العابدين عن أبي عن جده وابن شهاب عنه به أو فابن سيرين عن السلماني عنه أو الأعمش عن ذي الشان النخعي عن ابن قيس عن قمة عن ابن مسعود ولما عممة. كل ده تعريف الحديث صحيح وهيجي بعدها مباشرة اللي بيتقال عليه أصح الأسانيد اللي احنا ذكرناها دي. خلاص كده؟ في حاجة اسمها أصح الأسانيد فبعضهم رجح أصح الأسانيد عنه مالك عن نافع عن ابن عمر بعضهم قال الزهري عن سالم عن أبيه بعضهم قال الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن الحسين بن علي عن أبيه عن جده إلى آخر. وهنعرف إن في كلام برضو لكن قصدي إن هو إيه اتصال الإسناد. طيب نبدأ يعني إيه اتصال الإسناد. بعض العلماء سموا أو تكلموا قال الإسناد أو الحديث هو اللي هو الإسناد إن هو يكون الراوي رجل عن رجل إلى إلى إلى أن ينتهي الحديث. وده قاله الدكتور محمود الطحان قال الكلام ده. والصواب إن الرواية الإسناد قد يكون في الإسناد رجل وقد يكون في الإسناد مرأة. فلو أنت حددتها أو وصفتها بأنه هو رجال يبقى أنت خرجت النساء في القصة. وعائشة رضي الله عنها كانت في الإسناد وهي من المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من زوجاته رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت لما تقول إنه هي سلسلة أهيد المقصد هي سلسلة الرجال فكلامنا مش صحيح. إن أنت تقول هي عبارة عن سلسلة من الرجال لا. ليه؟ لأن هنعرف إن في نساء رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تقول لي سلسلة من الرجال يبقى أنت خرجت لي يبقى دي ملهاش يبقى حديث عائشة رضي الله عنها بره. خلاص كده؟ لا الكلام ده مش صحيح. طيب الرواية مولانا ليها ثماني طرق في التحمل. منها السماع من الشيخ مباشرة كده أو القراءة على الشيخ. خلاص دي اسمها طرق تحمل. خلاص كده؟ فلما تقول إن الشيخ قرأ عليا أو أنا قرأت على شيخ يبقى السلسلة فيها رجال ولا في كتاب؟ لما أقول قرأت على الشيخ ده كتاب ولا أنت خدت رواية دلوقتي؟ لا ده كتاب أنت قرأت عليه كتاب سواء بقى هو أجازك في الكتاب صحح لك مصحح لك شيء يبقى أنت خدته مباشرة من الشيخ هو حدثك بالرواية ولا هو عبارة عن كتاب قرأته للشيخ ده كتاب. طيب أدي كتاب يبقى السماع من الشيخ أو القراءة على الشيخ اللي هم بيسموها العرض. خلاص كده؟ بيسموها إيه؟ أحيانا يقول عرضة. كذلك المهم يكون قال عرضته الموطأ مالك على مالك كذا يعني قرأت الكتاب على مالك بيسموها العرض وبيسموها الكتاب. يبقى السماع من الشيخ والعرض. خلاص كده؟ ثم بعد ذلك الإجازة والإجازة ليها شروط وليها أنواع أفرع. خدت بالك إجازة من معدوم أو من معلوم لمعدوم أو من معلوم لمعلوم أو من مجهول لمعلوم إلى آخره. طيب يبقى الإجازة وبعد كده المناولة والمكاتبة وكل واحدة من دول ليها شروط. دي طرق تحمل الرواية يعني أنت بتتحمل الحديث له طرق، اما السماع، ودي اعلى درجات التحمل، السماع من الشيخ مباشره او المشافاه او القراءه على شيخ، او ان هو يجيزك حاجه مش معروفه مش عندك. هنعرف ايه هي الاجازات دي وايه انواعها وايه اعلاهم مرتبه، ثم بعد ذلك المناوله والمكاتبه والوصيه والاعلان والوجاده. ايه هي الوجاده؟ اللي هي انك انت لقيت صاحب مخيم، دي اسمها وجاده، لقيت كتاب وصحت نسبته الى صاحبه خلاص كده. فانت لو قراته سواء باسناد او بغير اسناد، عشان بعض الموجودين يرفضون انك انت تقرا صحيح البخاري وتشرح على الناس الا اذا كان لك اسناد منك الى البخاري. ما لكش اسناد يبقى لا يجوز لك ان تقراه. خلاص كده؟ يبقى طرق تحمل الروايه اما السماع من الشيخ. خلاص كده؟ او المشافاه، وبعض اهل العلم قدم السماع وده الراجح عند الجمهور، وبعضهم قدم العرض على السماع. لكن الراجح عند الجمهور تقديم الروايه السماع والمشافاه من الشيخ عن انك انت تقرا على الشيخ، او الشيخ يقرا عليك كتاب وانت قاعد بتسمع. خلاص كده؟ ثم بعد ذلك الاجازه والمناوله والمكاتبه، ان الشيخ يكتب لك روايه ويقول لك اجزته. دي اسمها مكاتبه. حدثني فلان عن فلان عن فلان. اهل العلم اشترطوا انك انت تبقى عارف خط الشيخ، عشان تعرف ان المحدثين دول ما سابوش اي حاجه لاي حد. كل الكلام الذي يقال في هذه الايام، لان انت ما تعرفش اي حاجه عن المحدثين عمل ازاي وضبطوا الروايه دي ازاي، انت مش عارف اي حاجه. لا، في حاجه اسمها المكتبه اشترطوا فيها انك انت تبقى عارف خط الشيخ. خلاص كده؟ طيب لما اشترطوا ان في تعرف خط الشيخ، طب ما ممكن واحد يقلد خط الشيخ، صح كده ولا لا؟ صح؟ لذلك الائمه كانوا لا يدقق، يقول هذا فين الكتاب؟ كتبه لك الشيخ، يقول اهو لا هذا ليس خطا للشيخ. اللي احنا بنسميه دلوقتي اللي بيسموه خبير الخطوط. اول من اخرج هذا العلم هم المحدثين. وحكايه خبير الخطوط دي اول من قام بها يحيى بن معين وغيره. يقول له انت الشيخ كتب لك؟ اوريني كده. هذا ليس خط الشيخ. عارف خط الشيخ شكله ايه؟ لذلك حتى المتاخرين يقول لك ده خط الحافظ ابن حجر، عارفين؟ ده مش خطه. ده واحد بيقلده. احنا فاهمين ان خبير الخطوط ده احنا اللي مخترعينه هنا. لا، المحدثين اول من اخرج هذا العلم. عشان تعرفوا قيمه المحدثين وعلم الحديث ده يا اخوانا يعني مهم جدا. هو مش للنبي صلى الله عليه وسلم فقط. انك انت تحجره او تنشف او تجمده لاقوال الاصل فيه للتثبت من اقوال النبي صلى الله عليه وسلم صحة وضعفا. خلاص كده؟ لكن من ضمن الاصل ده ان هو يتعامل بيه في حياتك العمليه. ليه؟ واحد بيجي يقول لك والله الشيخ انا سمعت من الشيخ. وده عين. سمعتني منه؟ لابد انك تتثبت. لكن لان احنا ماشيين بالبركه كده ماشي. يقول له انت سمعت من الشيخ؟ انا سمعت. قال الشيخ. سمعت يعني؟ قال الشيخ. يعني انت سمعت؟ وفي الاخر تيجي تجد يقول لك انا من تهم الشيخ. تقول له انت حضرت عنده امتى؟ يقول لك لا انا حضرت، انا من تهم الشيخ. اه ازاي يعني؟ يقول انا سمعت له شريط. لما تيجي بقى تدق معاه خالص يقول لك انا سمعت له شريط. انت مش من تهم الشيخ. يقول انا من تهم شرايطه. وانت لابد المفترض ان انت تعرف ده صوت الشيخ اصلا ولا لا؟ قياسا على خط الشيخ ولا لا؟ فمفيش حاجه ثابت. لكن احنا ما بنمشيش ورا القواعد، احنا عاملين القواعد دي بس الناس عاملاها ان القواعد دي للحديث النبوي فقط، لا لكلنا في حياتنا العمليه. فانت لما تعمل القواعد دي في حياتك العمليه هتستريح وتستراح. لكن انت ماشي الوقت. احنا ماشيين بالبركه يعني ايه كده؟ بلاش لا في قواعد ولا اصول ولا اي حاجه، بتمشي كده بلغه المصريين يعني بتمشي كده بالبركه. لكن مفيش علم في الدنيا الا وله قواعد. لو خرجت عن القواعد بتاعته تبقى انت انحرفت عنه. وان العلم الحديث ده اخوانا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط، هو اولى، لكن هو خاص بحياتنا. لذلك ربنا تبارك وتعالى لما قال يا ايها الذين امنوا إن جاءكم إيه فاسق بإيه بنبأ فإيه فتبين وفي قراءة فتثبت صح كده ولا لا؟ أن تصيبوا بقى إيه بسبب دي إنك أنت ما تثبتش أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم إيه في الخير والنعيم ولا ندمين. يبقى أسمت ولا ما أسمتش؟ يبقى الأصل إنك أنت تتثبت وصلنا. لكن لو أنت تعمدت وما سبت الأصل لا تأثم شرعا. ما تسمعش عن عمران من غيره. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل وقال له يعني كيت وكيت وكيت فقال لعل بعضكم ألحن بحجته من الآخر فأعمل إيه بقى؟ فأقتطع له قطعة من إيه؟ من جهنم. يبقى المفترض شرعا أنا سمعت عن عمر معلش ما تزعلش مني أنا سمعت عن محمد إنه حرام وعالم الدنيا كلها بتقول الرجل ده حرام ينفع بقى ان انا اقول شرعا ان ده حرام ولا اقسم شرعا؟ احنا ماشيين كده مجرد ان انت نقلت ولم تتثبت قسمت شرعا. طيب اتصال الاسناد هو سماع الراوي من شيخه خلاصة المسألة. اتصال الاسناد هو عبارة عن سماع الراوي او التلميذ من شيخه مباشرة او باي طرق من طرق تحمل الرواية المتفق عليه. خلاص كده ماشي. يبقى هي عبارة عن ايه؟ تحمل راوي من شيخه سواء حديث او فقه او اي حاجة اي علم يتحمله منه مباشرة بالسماع منه او مشافهة او باي طرق من تحمل الايه الرواية. خلاص كده اللي احنا قلناه ايه واللي هيجي نوضحها بعدين اللي هي السماع او القراءة او الاجازة او المناولة او المكاتبة او الوصية او الاعلام او الوجاد. خلاص كده دي اسمها طرق تحمل الرواية. خلاص كده يبقى الرواية لها طرق وهناك أداء وتحمل. احنا ايه الفرق بين الأداء والتحمل؟ يعني انت وانت بتسمع ليس لك شروط لكن عندما تؤدي في شروط. خلاص كده وهنعرفها دلوقتي. طيب هنيجي نتكلم بقى إن الحديث ينقسم إلى رواية ومروي. الرواية دي عبارة عن رجل أو امرأة أو إلى آخره. الراوي ده فيه شروط أن يكون عدلا وضابطا. خلاص كده؟ طيب العدالة دي يا جماعة في حاجة العدالة دي في تعريف للعدالة؟ وكيف تثبت العدالة؟ وكيف تسقط العدالة؟ دي حاجة والعدالة حاجة تانية خالص. زي عشان اديكم مثال اقرب لكم مثال وانا بشرح. لما تيجي مثلا عندك سخونيه فبتروح للدكتور هيقول لك والله انت ايه اللي حاصل؟ يقول والله عندي درجه الحراره مرتفعه. طيب درجه الحراره المرتفعه دي تشترك في معظم الامراض لكن هل الدكتور اول ما قلت له درجه الحراره بتاعتي مرتفعه عارف ان ده مرض معين المرض ده؟ لا. لذلك هو بدايه يقول لك طيب ايه حاسس بايه تاني؟ فتقول له مثلا ألم هنا أو ألم هنا أو ألم في ظهري احتقان في الظهر وحشرجة طيب ورشحة في الأنف. طيب الحاجات اللي هو اللي أنت بتقولها له فبتقول له والله أنا بسخونية ورشحة في الأنف واحتقان في الظهر فقال لك إن ده إيه عبارة عن مرض إيه؟ الإنفلونزا. خلاص كده؟ يبقى هل الرشح والاحتقان والسخونية دي هي المرض نفسه ولا سبب للمرض ولا العارض اللي ادى الى المرض او تعريفه؟ في فرق بين السبب صح كده والادله او الحاجه اللي بتعرفك المرض والمرض حاجه تانية خالص. المرض اللي احنا بنسميه انفلونزا بيقول لك اعراضه ايه بقى اللي هي اسبابه الاعراض غير الاسباب. الاعراض اللي هي ايه؟ الرشح صح كده والسخونيه والصداع. خلاص كده. طب سببه ايه بقى؟ والله انا استحميت بميه ساقعه وميه سخنه وخرجت الجو في التكييف فبرد. يبقى السبب هو المرض. هو المرض هي دي بقى كذلك العداله حاجه وتعريف العداله حاجه واسباب العداله او شروط العداله حاجه وسكوت واثبات العداله حاجه تانية. طيب هنعرض بقى العداله عرفوها أهل العلم يا مولانا هي الملكة التي تجعل صاحبها في أغلب أحواله على الطاعة. يعني طالما الرجل ده غالب حالاته الطاعة يعني بيصلي وبيصوم بيأدي فرائض ربنا عز وجل فهو عدل ما لم يأتي بخلافه، خلاص كده؟ دي العدالة تعريفها. أو هم بيقولوا هي ملكة نفسية تحمل أو تجعل صاحبها في أغلب أحواله على الطاعة. يبقى ده اسمه تعريف إيه؟ العدالة. طب إيه هي العدالة بقى؟ وهل لها شروط ولا لا؟ لذلك الحافظ العراقي يقول أجمع جمهور أئمة الأثر والفقه في قبول ناقل الخبر بأن يكون ضابطا معدلا أي يقظا ولم يكن مغفلا يحمل أجمع جمهور أئمة الأثر والفقه في قبول ناقل الخبر بأن يكون ضابطا معدلا يحفظ حفظا يحمل كتابه إن كان منه يرمي يعلم ما في اللفظ من إحالة يروي بالمعنى وفي العدالة بأن يكون مسلما ذا عقل قد بالغ الحلم سليم الفعل من فسق أو خرم مروءة ومن زكاه عدلان فعدل مؤتمن وصححوا اكتفاؤهم بالواحد جرحا وتعديلا خلاف الشاهد وصحح اكتفاء ذي الشهرة عن تزكية كمالك النجم السنن ولابن عبد البر كل من عني بحمله العلم ولم يوهني فإنه عدل بقول المصطفى يحمل هذا العلم لكن خلفا ومن يوافق غالبا ذا الضبط فضابط أو نادرا فمخطئ. فهمنا إن هو الأبيات المطلوب منها إن العدالة إيه هي العدالة مولانا؟ أن يكون مسلما، غير تعريف العدالة اللي احنا قلنا في فرق بين أسباب العرض والمرض. فالعدالة اللي هي احنا تعريف العدالة اللي هي ملكة نفسية أو أمر يجعل صاحبه في أغلب أحوال العطاء. طب شروط العدالة بقى هي دي، أن يكون مسلما خلاص كده ذا عقل قد بلغ الحلم سليم الفعل من فسق أو خرم مروءة ومن إلى آخر. يبقى اشترطوا فيه خمسة: مسلم، عاقل، بالغ، خالي من أسباب الفسق ومن خرم المروءة. اتفقوا أهل العلم على الثلاثة اللي هو أن يكون مسلما، عاقلا، بالغا، واختلفوا في ان هو يكون فاسق او اعمال ايه الخارج من المروءه. هنعرفها واحده واحده بس هيجي تفصيلها، خلاص كده؟ يبقى لما تيجي بقى يبقى طيب يبقى يشترط في العداله ان يكون ايه مسلما، يبقى غير مسلم يبقى عدل، ها عدل يعني الكافر اي حاجه غير مسلم يبقى عدل، يبقى ده ساخط فما ينفعش ان انا اخبر خبره لان هو ساخط الايه؟ العداله، صح كده ولا مولانا؟ فضلا ان هو يتكلم على مسلم. فهمتني ولا؟ يعني ما ينفعش اخد خبر كافر بيتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم ده زي ما بيقولوا مجنون ساحر، ينفع ان انا اخبره؟ يبقى شروط العداله ان يكون مسلما. طب مسلم امتى بقى؟ عند التحمل ولا الاداء؟ عند ايه؟ طب في التحمل؟ لا. ليه؟ أبا سفيان عندك ها؟ أبا سفيان كان كافرا لما سمع بالملك. لا مش دي. أنت صوبت لكن مش هادي. لا يشترط في التحمل، التحمل يعني السماع، لا يشترط فيه إنك أنت تبقى مسلما أو عاقلا، ما يشترطش دي فيه. لكن عند الأداء يشترط. طب ايه بقى الدليل على كده؟ هقول لك يا سيدي. اولا جبير بن مطعم، مطعم بن جبير رضي الله عنه الله، سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه المغرب وكان يصلي بالطور. فلما اسلم، لما اسلم اداها. قبل اسلامه لو قال بيها مش هيقبلوا، ليه؟ لانه يشترط فيها ايه؟ الاسلام. فلما اسلم قبلوها منه ولا لا؟ قبلوها منه، وده في صحيح البخاري. خلاص كده؟ يبقى يشترط في الأداء ما يشترطش في الأداء الإسلام ولا البلوغ ولا العقل، لازم يكون عاقل لكن ما يشترطش في البلوغ ولا. ليه بقى؟ لحديث محمود بن ربيع رضي الله عنه الذي وعى مجة مجاها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو ابن في رواية أربعة وفي رواية خمسة. فهو وعى مجة النبي صلى الله عليه وسلم بخر يعني راح شرب شوط ماكل وراح بخاف في وشه فوعاها قبلوها لما كبروا، ولا قبلوها وهو صغير؟ انت وانت بتتحمل تتحمل وانت صغير وتكون غير مسلم، كل حاجة ماشي، لكن عندما تؤديها يشترط فيك ان تكون مسلما وعاقلا وبالغا. خلاص كده يبقى نعم. سن التمييز لا اثر له؟ ما هو عاقل او سن التمييز. انا اقول لك ليه بقى، لان قالوا ممكن يكون الرجل بلغ لكن ما بيميز. دي كتير تلاقي مثلا في واحد عنده 30 سنه 25 سنه واللي احنا بنسميه ان هو يعني مريض نفسيا او تعبان، او احنا بنسميه ايه عبيط، ان هو مش مميز. ده لو سمع للنبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعش، لا يقبل لا اداء ولا تحمل. ليه؟ لان هو مش مميز مع انه كبير. فالتمييز حتى اهل العلم قالوا ان هو، بعضهم قال ان هو الذي يميز بين المراه والرجل، او المراه الحسناء والغير حسناء. يعني لو ولد عنده 7 سنين او 6 سنين مميز بان دي حلوه ودي وحشه، يبقى ده ما يجوزش ان انت عدو محارم تحكم عنه ايه، مع انه هو صغير لسه. خلاص كده. وممكن يكون عنده 15 سنه ومش مميز. خلاص كده. يبقى عند التحمل يقبل كل حاجه، لكن عند الاداء لازم ايه يشترط فيك انك انت تكون مسلم وتكون بالغ وعاقل. يعني ممكن تكون بالغ وليس عاقلا، صح كده ولا لا؟ في ناس اذهب الله عنها العقل وبياكل ويشرب هنا، لكن هو يعني اللي احنا بنقول عليه مريض نفسيا او مجنون او عبيط او اهبل، ما هو ده عاقل وعنده 30 و40 وممكن لغايه لما يجي يموت عنده 60 سنه وهو كده. فده ما ينفعش، لان هو ايه مش مساله مش مميز بس، هو مش عاقل اصلا. خلاص كده؟ ماشي؟ خلاص كده؟ يبقى العداله اللي احنا قلناه ايه؟ هي ملكه نفسانيه او شيء يجعل صاحبه او اغلب صاحبها في الايه؟ في الطاعه. فاذا كان اغلب احوالي في الطاعه يبقى ده ايه؟ عدل. خلاص كده؟ لا شك. هو بيقول اغلب، طب يعني ممكن يعصي، صح كده ولا لا؟ من هو قال اغلب؟ ولا قال لازم حياته كلها تبقى طاعه؟ اغلب احوالي الطاعه. طب لو يعني انحرف سنتين ثلاثه، الاغلب ايه؟ الحكم للغالب ولا للنادر؟ الحكم للغالب. هذا المثال الذي ذكرت في ابي سفيان لماذا غير صحيح؟ لانه هو تحمل هذا لما كان كافرا ثم اداها لما كان مسلما. اللي هو بتاع حديث بتاع هرقل لما ارسل، يعني ايوه اللي هو تقصد يعني كان هو ما بينه ترجمان هو وبين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مش فارقه، انا ما ميزتوش يعني ده وده. لا ظننت انه خطا. لا مش خطا حاجه، لا بس كان ده يعني انا ما استحضرتوش يعني قوي، لكن انا لما استحضره بضرب بيه مثال، هو جبير بن مطعم ان هو سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرا بالطور كاملا، اخذوها منه. بس فعلا لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا هذا قصته. هو بيتكلم كان واسطة ما بينه وما بين، لكن ما سمعش من النبي، لكن ده تحمل من النبي. انت فاهم ازاي؟ واصلة ولا؟ يعني الرجل سمع الطور، ما لقوش حد معاه سورة الطور الا هو. قبلوها. لا لكن ابو شبيك كان مترجم، يعني هو ما سمعش حاجة من النبي، هو الناس بتقول اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اللي احنا بنقوله ايه؟ ان هو ايه؟ بيكون سمع من النبي سواء بقى وكان كافرا ثم اسلم، لما يجي يؤديها لازم يكون مسلم، لكن ما ينفعش يكون كافر يؤديها. ودي هي دي المشكله يا اخوانا اللي احنا واقعين فيها، ان احنا قلبين الموازين، ان مفترض الاصل في المسلم ان يكون صادقا، صح كده؟ وان هو لا يجوز اصلا شهاده كافر على مسلم. مع يجي يقول لك ايه عمران ترامب قال عليه ان هو صادق، يا راجل يعني انت بتقبل كلام ترامب في الراجل ده ان هو صادق ومتدين بتاع عشان حاجه كويسه؟ المفترض ان لا يخبر اصلا ترد، ده في شبهه ان هو مش كويس. ازاي انت قالب الموازين؟ احنا في عصر قلب كل موازين اصلا، صح كده ولا لا؟ طيب يبقى احنا عرفنا العداله هي ملكة نفسية أو شيء يجعل أغلب صاحبه على إيه؟ على الطاعة. طيب شروط العدالة، قلنا بقى لو عرفنا إن الرواية تنقسم إلى قسمين تحمل وأداء، هتقدر تميز إن في التحمل لما تيجي تتحمل رواية ممكن تبقى صغير ممكن تبقى كافر مش مسلم، وممكن تبقى مش مميز مش عاقل، لكن عندما تؤديها يقول لك انا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لابد ان تكون ايه مسلما، لازم شرط شروط دي ان تكون مسلما عاقلا الى خلاص كده. طيب وقلنا دي شروط. طيب كيف تثبت العداله وكيف تسقط العداله؟ هي دي اللي قال لك ايه، وصحح اكتفاؤهم بالواحد جرحا وتعديلا خلاف الشاهد، وصحح اكتفاء ذي الشهره عن تزكيه كمالك النجم السنه. خلاص كده. تسقط العداله بعشره اشياء. خلاص كده. يبقى العداله حاجه، وشروط العداله حاجه، واثبات وسقوط العداله حاجه ايه، والعداله نفسها حاجه ايه. اللي انا ايه جيت مثال قلت لك الانفلونزا اعراضها ايه، كيت وكيت، لكن سببها ايه حاجه، لكن السبب مش هو المرض ولا الاعراض، الاعراض تدل على المرض صح كده ولا لا؟ زي ما قال الصحابي لما قال يعني البعره تدل على الايه، لكن هي البعير لا، هي تدل على ان كان في بعير، دي مكان بعير صح كده، والقدم او الاثر يدل على المسير خلاص كده. لكن بقى في الاخر يقول ايه، ارض هكذا وسماء كده الا تدل على الله؟ يبقى المساله الاثر ليس هو الشخص، لكن هي تدل على ان كان في واحد ماشي، ممكن يكون حيوان، ممكن يكون بني ادم صح كده. لا، وكذلك البعره قد تكون بتاعت معزه، خروف، بتاعت جمل، اي حاجه، لكن هي تدل على ان في حد ايه كان ماشي، لكن نوعه ايه بقى، راجل، واحده، ست، حمار، بقره صح كده. فالاثر يدل على المسير، والبعره تدل على البعير اللي هي الخوف او المشي، ده بيدل على ان في كان واحد ماشي، راجل او ست، والبعره دي المؤاخذه اللي هي بتاعت دي تدل ان ده حيوان ولا بني ادم بس. خلاص كده. فالشروط حاجه، واسباب السقوط او العداله تعريفها حاجه ثانيه، وكذلك قلنا العداله حاجه، تعريف العداله حاجه، واسباب العداله الى اخره. يبقى دي حاجه ودي حاجه ودي حاجه ثانيه. تسقط العداله قلنا بايه؟ بعشره. ايه هي؟ اما الكذب بخمسه، لان هي خمسه الحفظ من حاجه تذكر، خمسه في الضبط وخمسه في العداله، لكن هو ذكرهم ان ايه، ان العداله او الروايه الى عشره. الكذب والاتهام بالكذب خلاص كده، والبدعه والفسق والجهاله، دي الاسباب التي تسقط العداله. طيب اللي تثبت العداله، اما تزكيه امام او امامين. جمهور العلماء اثبتوا ان التزكيه تكفي امام واحد فقط، يعني ان الامام البخاري مثلا يزكي واحد يكون هو عدل او هو ثقه او هو حافظ، تكفي. ليس هناك اصل يمشون عليه؟ الايه؟ ليس هناك اصل يعني، يعني ايه؟ مثلا هذا الشخص ما عرف منه خطا فدل على ان لا لا، هذا اللي ده ده ده تعريف ابن حبان، قال ان عايز يقول لك يعني ان الاصل في التابعين العداله. ليه يا مولانا؟ هنا لابن حبان بس، لكن الائمه لا. قال لانه لم يتفشى الكذب، ولم تتفشى تفشى الكذب والبدع. من هم عملوا الجرح والتعديل ليه اصلا؟ لان ابتدت تنتشر البدعه، بدعه الخوارج والمرجئه كل البدع دي، خدت بالك؟ ماشي. فلما ظهرت او من قام بهذا الكلام محمد بن سين، فقال سموا لنا رجالكم ونسمي لنا، فان كان من اهل السنه اخذنا منه، طب من المبتدع فلا. خلاص كده. فهو استدل ان الاصل في التابعين عدم الجهاله او نمعة، لا الكلام ده ليه؟ قال السبب الرئيسي عند ابن حبان، وده ذكره في مقدمه ابن حبان، في المقدمه بتاعت الصحيح، قال ان الاصل فيهم العداله. لا ليه؟ لانه لم يتفشى فيهم الكذب. لا الكلام ده مش صحيح، بل تفشى، يعني كان فيه الكذب. طيب الكذب، الكذب والتهمه بالكذب، الكذب حاجه والتهمه بالكذب حاجه ثانيه، ثم البدعه والفسق والايه؟ والجهاله. خلاص كده؟ طيب الكذب ان يصرح الرجل نفسه الراوي ان هو كان يكذب، والكذب ده مختلف. والراجح الامام احمد الصيرفي والحميدي قالوا ان الكذب اذا كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مره واحده تسقط عدالته حتى وان تاب، قال فتوبته بينه وبين ربه. خلاص كلام. لكن ناخذ منه روايه فلا، لكن اغلب المحدثين ان هو ايه بيستدلوا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك. طب الكذب دي اقل من الشرك والكفر اليس كذلك؟ طب ده ربنا قبل. الامام احمد قال هذه التوبه بينه وبين ربه، لكن الروايه لا. لما قال لك؟ لانه قد يكون كاذبا في هذا الادعاء انه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فالكذب قال اهل العلم في فرق بين كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وكذب بين الناس. يعني لو كذب بين الناس بيكذب وبتاع ممكن يقبل، لكن اذا كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولو مره واحده لا تقبل، عند الامام احمد والحميدي والصيرفي. خلاص كده. وفرقوا بين الكذب بين الناس وبين وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الإمام أحمد صرح قال هذا تصريحا، قال توبته بينه وبين ربه، دي بينه وبين ربنا تاب بقى ما تابش دي ما لكن لا تقبل له. يبقى الكذب إما أن هو يصرح أو يصرح بين العلماء. طب التهمة بالكذب، الفرق بين الكذب والتهمة بالكذب أن الأئمة هم الذين يقولون أن فلانا يكذب، خلاص كده، وما يقولكش ليه بيكذب. ودي انتوا لازم تفهموا جيدا المساله وتتعاملوا مع الناس على كده. بمعنى ايه؟ يعني في واحد جه مثلا سرق او ادعى ان هو قاعد مع الشيخ الالباني، خلاص كده؟ الائمه كانوا عملوا كل شيء لضبط روايه النبي صلى الله عليه وسلم او حديث النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص كده؟ فيجي مثلا واحد يقول ليحيى بن معين يقول له انت سمعت منين؟ يقول له سمعت من فلان. يحيى بن معين رحمه الله عليه والامام احمد وغيره الائمه دول كانوا يعرفون المشايخ لانهم داروا عليهم اصلا، وعارفين من تلامذتهم وحدثوا كم حديث اصلا. يعني مثلا اخونا عمران يحيى بن معين قعد معاه لقى عنده 100 حديث، خد ال 100 حديث ومشي ما عندوش غيرهم اصلا. خلاص كان قعد معاه شهر اثنين ثلاثه ما عندوش غيرهم، بضاعته 100 حديث. فلما بعد كده يجي واحد يقول له انا سمعت من عمران وانت سمعت من كام؟ يقول له 105، فيعرف ان هو كذاب. لانه هو اصلا بضاعته كلها كتابه كله 100. يعني احتمال انه هو حفظ بعده؟ لا لا، هقول لك ليه. بعدين يجي بقى يستشعر يقول له طب انت سمعت منه فين؟ عشان كده تلاقي في الكتب يقول يعني لما كذبوا فاخرجنا لهم التواريخ. يعني ايه التواريخ؟ يعني تيجي مثلا انا عصرت الشيخ الالباني او انت عصرت الشيخ الالباني تقريبا، صح كده ولا لا؟ حضرت الشيخ الالباني ولا ما حضرتوش انت؟ ما حضرتوش؟ يقصد الشيخ عصرته انت؟ عصرت طيب ما هو عصرت الشيخ الالباني كان عندك كم سنه؟ انا 28. لا لا كان ساعتها كان عندك كم سنه تقريبا الشيخ الالباني قبل ما يموت؟ يعني سمعت انا كان عندك سبعه؟ 3 أشهر؟ 13 سنة. 13 سنة يعني احتمال ان انت سمعت منه، صح كده؟ فيجي الامام يقول ايه؟ انت تيجي تقول له انا قال الشيخ الالباني، يقول لك انت سمعت؟ عندك كم سنة؟ فتقول له 28، فيضربها في دماغه. ممكن يبقى الشيخ الالباني مات من 15 سنة، كان عنده 13 سنة ممكن يسمع يتحمل. فدي مش يقين ان هو بيكذب. طب عايز يتيقن بقى ان هو صادق ولا لا، يقول له سمعت منه فين؟ فيقول له في مكه. سنه كام؟ يقول له سنه 10. يعرف انه كذاب على طول. ليه؟ لان الشيخ الالباني ما دخلش مكه سنه 10، ده هو حج مره واحده مثلا في حياته سنه 7. فلما تقول لي 10 يبقى انت ايه؟ كذاب. وصل الكلام؟ عارف هو خرج امتى ودخل امتى. فيقول له انت كذاب، لكن ما اقولوش ليه؟ لان انا لما اقول لك ليه هتقول لي ليه يا عم الشيخ؟ انا سني 28 سنه. فلما اجي اقول لك بقى، لان الشيخ الالباني حج مره واحده في حياته سنه 7، وانت بتدعي انك انت سمعت سنه 10، هو ما راحش تاني خلاص كده الى ان مات. يبقى ده معناه ايه؟ فيجي بقى يعمل ايه بقى الاخ ده؟ يجي بعد كده واحد يساله يقول له انا سمعت الشيخ الالباني امتى؟ يقول له سنه 7. ليه؟ لانه اتنقر منين؟ من يحيى بن معين. فهمت ازاي؟ فهمت اللفه دي ازاي؟ فكان الائمه مش اغبياء زي كده، لا ذكي وفاصل. هذا الامر يعني ربنا تبارك يعني قيد لهذا العلم افضل واشرف واذكى ناس. تتخيل؟ اذا اتهم هو عالم واحد هذا يكفي؟ اه يكفي. عالم واحد. الان سمعت ان ابو داود اتهم ابنه. عارف. لكن ردوه وقالوا لا. في فرق بين ان هو اتهمه وما فيش حد استنكر عليه. الناس استنكروا عليه. استنكروا عليه. وقالوا لا. لماذا اتهم ابنه؟ انا اقول لك. احيانا وده عشان تبقى فاهم الكلام ده، حتى لما يجي صحابي يقول حدثني براء وهو غير كذوب، واحيانا تجد صحابي يقول كذبت، مش ده الكذب الشرعي، لكن ده كذب عند لغه الحجازيين اي اخطات، اخطا. فيبقى الكذب هنا بس عند فين؟ عند الحجازيين اللي هم بتوع الجزيره. لما اقول كذب فلان يبقى اخطا وليس كذبا. ايه؟ لان ايه هو تعريف الكذب؟ هو الاخبار بخلاف الايه؟ الحقيقه او الواقع. طيب اذا تعمد ياثم شرعا. طب لو هو ما تعمدش؟ يعني مثاله مثلا ناتي بالامثله عشان نوضح. لما تيجي تقول لي والله يا شيخ عنوان والله ما معكش فلوس، فانت نازل من البيت وعارف ان انت ما جبتش فلوس، فتقول له لا والله ما في فلوس، صح كده؟ فتيجي بقى الراجل خلاص مش، فتيجي تلاقي في جيبك تحط ايدك كده تلاقي فيه فلوس، يبقى انت كذبت شرعا؟ لا، انت اخطات. لكن انت ما تاثمش. ليه؟ لان انت بالفعل انت ما كنتش تعرف، او انت ممكن تكون فاكر ان انت ما حطيتش فلوس، لكن لما تحط ايدك في جيبك كده تلاقي فلوس. طيب ده مش معناه انك كذبت. ليه؟ لانه بالمعنى الشرعي اللي احنا بنتكلم عليه هو الاخبار بخلاف الايه؟ الواقع او الحقيقه. طب انت قلت لا انا معيش فلوس، طب ما هو معاك فلوس، يبقى انت كذبت. لا، لان انت لم تتعمد، لكن لو تعمدت يبقى ايه؟ يبقى تسلم. خلاص كده؟ يبقى الكذب اللي يقسم فيه شرعا ان هو ايه؟ المتعمد. خلاص كده؟ يبقى الكذب هو الاخبار بخلاف الحقيقه او الواقع، فاذا تعمد يقسم شرعا. خلاص كده؟ واكثر حاجه النبي صلى الله عليه وسلم متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وفي روايه فليلجئ النار. ده حديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. من اعظم شيء انك انت تكذب على النبي. ما تعرفش الحديث ده صحيح ولا مش صحيح، ما تقولش. ممكن تقول يروى والله في المروي. لكن لو قلت، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الامام مسلم في المقدمه قال من حدث بحديث وهو يرى، وفي رواية يروى، هنعرف ايه يرى ويرى انه كذب فهو احد الكاذبين، ويرى انه كذب فهو احد الكاذبين. يرى يعني متأكد، يرى يعني شاكك. لو شكيت ان ده مش حديث للنبي ورويته تبقى انت احد الايه؟ الكاذبين عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو شكيت وقلت النبي قال، فرق. لو شكيت في الحديث ثم ذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله تأثم وتدخل في الكذب. فيرى او يرى يشك، ويرى يعني حقيقة يبقى عارف ان هو ده حديث ضعيف، وتقول ان النبي قال، يبقى انت دخلت في الايه؟ انه ايه؟ كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص كده؟ يبقى احنا عرفنا العدالة تعريفها الى اخر، وقلنا الكذب. خلاص كده؟ عرفنا ان الكذب في فرق بين كذب على الناس وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. الامام احمد الصيرفي والحميدي وغيره قالوا ان من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم مره واحده لا تخبر له روايه. وقالوا صراحه ان توبته بينه وبين ربه، لكن في روايه لن نخبر. اما لو كذب على الناس وتاب، بيكذب على الناس بس مش بيكذب على النمو، بيقبلوا الجمهور. طيب، يبقى احنا قلنا الكذب، يبقى الاتهام بالكذب، قلنا ان الكذب قلنا الكذب ان هو يصرح بنفسه او ابنه ان هو كذب. طيب الاتهام الكذب ان يشير اليه الائمه من ائمه الحديث او من ائمه الجرح والتعديل انه ان هذا الراوي ايه كذاب. يبقى الكذب هو اللي يصرح، لكن الاتهام بالكذب يبقى ايه ان في امام اتهموا بهذا. طيب اتهموا ليه؟ قد يكون قد اختلق حديثا ليس موجودا اصلا، بمجرد ما قالوا كده يعرف ان الراجل كان كذاب، مش لازم بقى يقول يعرف بقى حاله، لا لا، بمجرد ما يقول حاجه هي اصلا لم تروى وهي تخالف الحقيقه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. زي مثلا يجي واحد عشان يثبت لك ان هو يعني تكلموا على ان لو واحد اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، طبعا معروف عند او متواتر ان النبي صلى الله عليه وسلم انشق له القمر مره واحده ولا مرتين؟ مره واحده. لو واحد ادعى ان هو مرتين ده متواتر، لو ادعى بقى يبقى ده كذاب، مش لازم تبحث، لانه متفق بين اهل العلم ومتواتر ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينشق له القمر الا مره واحده، لم يصل به الا مره واحده. فلما يجي يقول لا يصل به مرتين ثلاثه، او في واحد يقول لك ده كل يوم بيصل به، يبقى ده ايه؟ لانه هو بيخالف المتواتر عنه. طيب وبعض اهل العلم قال ان يخبر بامرا تستحيل ان العامه لا ينقله. يعني ايه؟ لما تروي روايه وده امر جلل ولا ينقل، ده دليل على انه كذب. بمعنى ايه؟ ان يجي واحد مثلا يقول لك ان ان ان ان علي رضي الله عنه كشفت له الشمس او جلت يعني لغروبها لمده ساعه، ليه يا مولانا؟ قال عشان راحت عليه صلاه العصر، كان مشغول وايه وكشفت له الشمس. كويس كده؟ طيب كسوف الشمس ده لما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم تواتر الامر ولا لا؟ صح كده؟ منقبه يعني منقبه عظيمه زي دي تكون لعلي رضي الله عنه وارضاه ولا ينقلها الا واحد، يدل على ايه؟ على كذب. يعني انت عايز تفهمني ان انت الوحيد اللي في الدنيا شفت ان الشمس تاخرت عن موعدها عشان علي يصلي العصر؟ مفيش حد نقلها تاني؟ دي منقبه يا ابني كبيره جدا لعلي بن ابي طالب، كيف لا ينقلها الناس؟ او لا تتداعى الهمم على نقلها؟ هجيب لك مثال. انا طبعا عاصرت الشيخ ابن باز الله يرحمه، فكان عندنا اخ كده بعد ما صلينا الظهر قال يا جماعه، ايوه يا سيدي، قال صلوا على الشيخ ابن باز. ليه؟ قال مات النهارده رحمه الله عليه. فبعدين بقول له مين اللي قال لك؟ قال لي اخ في السعوديه. قال طب ازاي يعني متاكد يعني؟ قال ده مات وصلوا عليه الظهر، ده مات من بدري يعني الصبح يعني. قلت له انت عارف الشيخ ابن باز؟ قال لي اه. ده اللي هو مفتي المملكه السعوديه. يعني الخبر ده لازم يتنقل في كل حته، ده لازم يتقال حتى في اذاعه القران الكريم. قلت له قال لي ده الاخ اللي بيكلمني كان ماشي في الجنازه. انا قلت له مش هصلي ومشيت. الشيخ ابن باز رحمه الله مات بعديها بخمس سنين. واول ما مات جابوه في اذاعه القران الكريم. دي اللي احنا بنقول تتداعى الهمم على نقلته، على نقله. فدي الامر ده لازم تتداعى الهمم على ايه؟ نقله. فلما تتداعى الهمم على نقله ولا ينقله الا واحد، دل على ايه؟ على الكذب والاختراع. فهمتها دي ولا ما استوعبتهاش؟ لا فهمت، لكن سؤال شيخ. اتفضل. في بعض الاحاديث نجد ان صحابيا واحدا هو روى الحديث والحديث كان امام يعني جمع من الصحابه، مثل اول حديث في صحيح البخاري. هو عمر بن الخطاب اظنه هو ذكر هذا الحديث على المنبر ايضا، وواحد ذكر عنه ايضا. كويس. فكيف الوجه؟ احسنت. على فكره ده من ضمن الاحاديث ان انا لما اجي اشرح الحديث الشاذ عشان هي دي بقى القصه. معلش يعني انت سالت حد وجاوبك؟ عارف يجاوبك؟ لا هذا؟ ها؟ لا اسال وشوف هيجاوبك ولا كيف. اولا هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، لم يرويه عن في الدنيا كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم الا عمر بن الخطاب، وروايه ان هو كان هو يحدث على المنبر، خلاص كده ماشي. طيب ولم يسمع من عمر بن الخطاب الا علقمه بن وقاص الليث، ما فيش حد سمعه لانه هو بيقولوا عن منبر، مش كده روايه ممكن عن منبر صح كده ولا لا؟ هقول لك ولم يسمع عن علقمه بن وقاص الليث الا محمد بن ابراهيم التيمي. طيب كويس، محمد بن ابراهيم التيمي ده الامام احمد قال له مناكير، او يعني له مناكير اخطاء، يعني ده من الثقه اصلا يتحمل روايه قليله الشأن كده، يعني ممكن يقبلوها منه ومع ذلك قبلوها. هتقول هقول لك انا ليه بقى قبل الروايه دي، خلاص كده. ولم يروي عن محمد بن ابراهيم التيمي الا يحيى بن سعيد الانصاري، كل ده تفردات. طيب وبعد كده واشتهر من روايه الحمدين والسفيانين الى اخر وتواتر. طب الائمه ليه ما اعتبروش ان الروايه دي شاذه؟ فهموا الشرح، عشان كده الحافظ نعراق يقول وذو الشذوذ ما يخالف الثقه، فيه الملا فالشافعي حققه، والحاكم الخلاف فيه من فرد، وللخليل مفرد الراوي فقط. مسلم ورد ما قال بفرد الثقه كالنهي عن بيع ولا والهبه، وقول مسلم روى الزهري 90 فردا كلها قوي، واختار فيما لم يخالف ان من يقرب من ضبط ففرده حسن الى اخر. خلاص كده؟ فبتعريف الشذوذ ده، طب ليه هم لم يستنكروا روايه عمر بن الخطاب انما الاعمال بالنيات؟ ليه؟ ما رواش حد في الدنيا الا محمد بن ابراهيم التيمي، وهو ليس ثقه يتحمل منه تفرد زي ده. طب ليه قبلوها بقى؟ اقول لك انا ليه بقى؟ لان المتن ده روي ود معناه من وجوه اخرى فقبلوها. طب ايه هي بقى؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو ايه؟ سبيل الله. طيب وكل يبعث على نيته، فمعنى النية اللي هي انما الاعمال بالنيات جاء من وجوه اخرى بمعناه، فلذلك لم يستنكره الائمة، لكن لو ما جاش يستنكره. خلاص كده؟ حتى لو ان الراوي اللي رواه ده فرضنا حتى ان الراوي ده لا يتحمل، لكن لان المتن ده جاء من وجوه اخرى ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ على تقسيم المتاخرين، هل هذا يكون من قبيل الحسن او من قبيل الصحيح؟ لا لا لا خالص، مش من قبيل الحسن خالص. من قبيل الحسن؟ لا لا لا، هو صحيح. هو صحيح مش من قبيل الحسن. الحسن ده بقى نزل درجه، لكن هو صحيح. لكن عشان كده. لكن صححوه بغيره، ما صححوه بنفسه. لا لا، معناه هما ليه قبلوه اصلا؟ قبلوا المتن ليه؟ مش قبلوا الروايه، لان المتن ده روي من وجوه اخرى صحيحه. يعني معناه معنى المتن ده روي، عشان كده احنا بنقول يا اخوانا الائمه عندهم حاجه اسمها شذوذ ونكار. واللي قال زي الحافظ ابن حجر لما قال ان النكاره عند الائمه المتقدمين هو مطلق التفرد، الكلام ده مش صحيح. انت فاهمني ازاي؟ هنعرف ليه بقى؟ هو قال ان الائمه المتقدمون يطلقون النقاره على مجرد التفرد او مطلق التفرد، لا الكلام ده مش صحيح. ليه بقى؟ لان الامام احمد استنكره على مالك روايه، لكن لما تبعوا واحد مش حافظ كبير زي زياده من المسلمين، استنكروا عليه زياده من المسلمين، لفظة من المسلمين، قال لم يرويها إلا مالك. طب لما وجدوا إن مالك تابعه من هو أقل حفظا قبلوها. طب ما هو إمام أصلا، مش أنتوا بتقبلوا إن هو ينفرد برواية؟ لكن هو زاد. لذلك الشذوذ وزيادة الثقة، في فرق بين زيادة الثقة وتفرد رواية. بمعنى إيه يا أخي؟ يعني مثلا انا ممكن اخونا عمران يروي عنه ويتفرد عني بروايه مطلقا وبيقبلها العلماء، خلاص كده. لكن لما عمران بقى يكون قاعد في مجلس وانا احدث ويسمعه خمسه سته سبعه ثم كلهم ياتوا بروايه معينه ثم عمران ياتي بزياده، يبقى لا شك ان الخطا من مين؟ لان مش ممكن يبقى خمسه قاعدين في مجلس، خدت بالك، وأربعة منهم يذكروا رواية واحدة بلفظ واحد، ويجي واحد منهم خامس يزيد لفظا. طب الناس اللي قاعدة دي ما هم قاعدين معاك في نفس المجلس، يبقى أنت لا شك إما رويتها بالمعنى أو أخطأت فيه أو أنت زدتها بنفسك. لكن لو تعددت المجالس يبقى ممكن نقبلها، لأن هو ممكن يكون سماعة في مجلس تاني، فهمتني إزاي؟ لكن لما يتفرد برواية هو رواها عنه بس، في مجلس خاص، في أي حتة، في ماشية، قابله في الشارع، قابله وهو بيعمل عمرة، قابله وهو بيعمل حج، فسأله راح قايل له حديث يقبلوها لأن هو ثقة وحافظ. لكن لما يكون قاعد في مجلس وخمسة ستة سبعة يروا رواية بشكل معين وهو يزيد عنهم بيتوقفوا فيه حتى وإن كان إماما كبيرا. الشيخ، إذا وجدت مثلا الحادثة حدثت مرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ورؤية يعني مرتين في الصحيح، أحد مثلا حديثا حديث جبريل اللي هو بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمر بن الخطاب وهو في صحيح مسلم، ونفس الحديث روي عن أبي هريرة في صحيح البخاري، لكن الألفاظ يعني في يعني فروق كثيرة جدا في في في القصة، حتى في حتى في الترتيب، في حديث عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الإسلام أولا، وفي حديث أبي هريرة ذكر إيمان أولا، وما ذكر أركان الستة، وذكر أشياء يعني يخالف ما يخالف الرواية، لكن يعني كأن حادثة حدث مرتين، لكن كلاهما يتكلم عن نفس الحادثة، فكيف نوجه بين هذا والحادث؟ أنت سألت التحدي الأول ولا ما سألتش؟ سألت، لكن الجواب يعني ما يعني ها الجواب إيه بقى؟ ما عجبكش الجواب؟